الأمور التنظيمية دي كل العلماء اللي اتكلموا في أحكامها وفي تعلقها بالمصالح أو المفاسد مفيش حد منهم تطرق إلى بطلان الحج أو صحة الحج نهائيا. فالحج بغض النظر عن الأمور النظامية كلها له شروط وله أركان وله واجبات، ليس منها أبدا شروط تتعلق بالأمور النظامية كاستخراج التصاريح والتأشيرات وخلافه. ربنا يصلح الأحوال.